في مناصرة شهر النضال المشترك المعادي لأمريكا من يوم 25 حزيران إلى يوم 27 تموز، أقيم مؤخرا معرض الكتب والصور الفوتوغرافية في نيجيريا، وأقيمت جلسة الأرض السينمائي في الصين وسنغافورة.